عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. ونهاية ماها لالا العروسة، ونهاية ماها لالا العروسة، ونهاية ماها يا فرح قلبي تحضر حنتها لالا العروسة. عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. ونهاجتها لالا العروسة، ونهاجتها لالا العروسة، ونهاجتها لالا العروسة، تربط حلمتها لالا العروسة. عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. منهم خاوتها لالا العروسة، منهم خاوتها لالا العروسة، منهم خاوتها لالا العروسة، يفرحوا معاها لالا العروسة. عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. وينو باباها لالا العروسة، وينو باباها لالا العروسة، وينو باباها لالا العروسة، ماشي خرجها لالا العروسة. عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. أحبابتها لالا العروسة، وين أحبابتها لالا العروسة، وين أحبابتها لالا العروسة، شعلوا شمعتها لالا العروسة. عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي لالا العروسة، عسلامة جيتي يا فرح قلبي عمرت بيتي لالا العروسة. هيلاني هيلالا هيلاني لالا هيلاني لالا هيلاني لالا هيلاني لالا هيلاني لالا هيلاني لالا هيلاني لالا. السنة والكتاب نفرحوا مع الأحباب، السنة والكتاب نفرحوا مع الأحباب، هادي وصيتم بينا افرحوا يا شباب. هيلاني لايلالا هيلاني لالا هيلاني لايلالا هيلاني لالا هيلاني لايلالا هيلاني لالا هيلاني لايلالا هيلاني لالا. بالصيغة والشهود والوالي راح موجود، بالصيغة والشهود والوالي راح موجود، لا مهرك يا العروسة نقرأ وفتحة الكتاب. هيلالي لايلالا هيلالي لالا هيلالي لايلالا هيلالي لالا هيلالي لايلالا هيلالي لالا هيلالي لايلالا هيلالي لالا. معنى هذا الزواج هو زين العقود، معنى هذا الزواج هو زين العقود، بارك يا ربي وسهل العقوبة للمزيود. هيلالي لايلالا هيلالي لايلالا